وكما فصلنا الآيات وبينا فيها ما فعلناه بالأمم السابقة، كذلك نفصل الآيات ونبينها لقومك أيها الرسول، رجاء أن يرجعوا عن شركهم وينيبوا إلى ربهم.